كل من يرجوه منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق فقيرها لا يرتجون سواه فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه يا الله ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه هو أول هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ليس عجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظراء والأشباه فمن نظراء فمن نظراه والأشباه يا الله.